بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم معشر الطلبة الكرام، معشر الإخوة الفضلاء، معشر المشاهدين الأعزاء، مع مجلس آخر من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. في الحصة الماضية تدارسنا من قوله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، إلى قول الباري جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته جل وعلا أن اختار لحبيبه ماذا؟ أن اختار لحبيبه القبلة التي يحبها، وأن حقق لحبيبه مبتغاه ومراده صلوات الله وسلامه عليه، بدليل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن قول الباري جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس، قال جماعة من المفسرين إنها، انتبهوا كما مر معنا، إنها مقدمة التلاوة أو متقدمة في النزول كما عبر القرطبي رحمه الله، مقدمة التلاوة مؤخرة المعنى، وبعبارة أخرى أن قوله سيقول السفهاء من الناس متقدمة في ماذا؟ في التلاوة، متأخرة في النزول كما عبر القاسمي وغيره رحم الله الجميع. واضح؟ إذن لنربط ما مضى بما أتى. واضح؟ هم قبحهم الله بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة المشرفة ليحقق ماذا؟ ليحقق بغية نبيه، أليس كذلك؟ ومراد حبيبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في الآية المتأخرة، ماذا؟ التلاوة المتقدمة المعنى، لأن سيقول مقدمة في ماذا؟ في التلاوة، مؤخرة في المعنى، وهذه قد مر متقدمة في المعنى متأخرة في التلاوة. واضح؟ قال الباري جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذا كانت هذه مؤخرة التلاوة قد نرى، فنقول هو كان يصلي جهة بيت المقدس، ولكن كان له شوق عظيم أن يصلي إلى الكعبة صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فالله حقق مراد حبيبه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال بعض العلماء: قد هذه بمعنى ربما التي تدل على التكثير، أي نراك كثيرا تقلب نظرك إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، فلنوجهنك، فلنولينك قبلة ترضاها تحبها، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المقصود بالمسجد الحرام هنا الكعبة، والبيت البيت يعني المصلى تابع له، قد يطلق البيت بمعنى الكعبة وقد يطلق البيت بمعنى المصلى، واضح؟ للتلازم الذي بينهما، فالكعبة يلزم منها الصلاة بجانبها والطواف عليها إلى آخره كما تعلمون، تشريعا من الله الحكيم الخبير. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشطر هنا بمعنى الجهة، فولي وجهك نحو جهة ماذا؟ المسجد الحرام. صلوا في المسجد الحرام هنا كما قلت ماذا؟ الكعبة. وإن نص على المسجد هنا لأنه لأن البيت مكان للصلاة داخله نوافل وكذلك بجانبه كما نعلم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشطر بمعنى الجهة ويأتي بمعنى النصف. ما الدليل عليه من الحديث النبوي؟ الطهور شطر الإيمان. الطهور ماذا؟ شطر الإيمان أي نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. انتبه. وحيثما كنتم أي في أي مكان. حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. وحيثما كنتم في أي مكان سواء في مكة أو خارج مكة في الحضر في السفر في بلاد أخرى. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. انتبه. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي أن ماذا؟ أن هذا التحويل أنه الحق من ربهم. من أين علموا؟ علمه أحبار يهود وعلماء النصارى علموه من خلال كتبهم أن قبلة المسلمين هي الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. تهديد. تهديد لماذا؟ تهديد لأنهم تركوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتوا كما مر معنا. وتعنتوا وصاروا ماذا؟ صاروا يتسفهون عليه. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واضح؟ وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. واضح؟ يقسم ربنا جل وعلا يقسم على أن هؤلاء المتعنتين من اليهود والنصارى لا يمكن ويستحيل عادة أن تتابعه ويستحيل عادة أن يتابعك ويستحيل عادة أن يتابع بعضهم قبلة بعض. النصارى يتجهون جهة بيت المقدس جهة المغرب عفوا اليهود يتجهون جهة المغرب والنصارى يتجهون جهة المشرق جهة طلوع الشمس. واضح؟ قبلة اليهود بيت المقدس وهي جهة الغرب والنصارى يتجهون جهة مطلع الشمس. فهؤلاء لن يتابعوا هؤلاء وهؤلاء لن يتابعوا هؤلاء. وأنت على الدين الصحيح مستحيل شرعا أن تتابعه. لذلك قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبل بعض قبلة بعض. اليهود لم يستقبلوا جهة المشرق جهة طلوع الشمس والنصارى أيضا لم يستقبلوا بيت المقدس وما بعضهم. العداوة التي بينهم وكما قلنا سلفا يضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. وحتى النصارى فيما بينهم البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس بينهم ما بينهم مما تعلمونه إلى اليوم. واضح؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا لمن الظالمين. مر معنا مثلها. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا خطاب له وتهديد لأمته وتأديب لأمته. فقد خاطب الله الأمة في شخص نبيها كما مر معنا في الدرس الماضي لنكون على حذر من متابعة ماذا؟ الأديان الباطلة مطلقا يهودية كانت أم نصرانية أم بوذية إلى آخره عافانا الله وإخواننا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك. شوف سمى الوحي علما فذلك أوحينا إليك روحا، سماه روحا، سماه هنا علما، ويسميه برهانا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، ويسميه نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كما يسميه ذكرا، وإنه لذكر لك ولقومك، كما يصفه بالشفاء والهدى، هدى للمتقين، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، له أسماء وأوصاف كثيرة. قال هنا من بعد ما جاءك من العلم، مهما تكلموا ومهما طعنوا ومهما تسفهوا ومهما سمعت منهم، لأن اليهود لما تحول إلى الكعبة حملوا عليه سيوف النقد، والمشركون أيضا حملوا عليه سيوف النقد، وتسلطت عليه ألسنة هؤلاء السفهاء. المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا رجل لا يستقر على حال، رجل مضطرب متحير. المشركون ماذا قالوا؟ المشركون قبحهم الله، قالوا رجع إلى قبلتنا وعن قريب سيعود إلى ديننا. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا اشتاق إلى دين قومه وترك قبلة الأنبياء قبله. واضح؟ فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وأول نسخ في الإسلام هو القبلة، لذلك كررها الله 3 مرات، فولي وجهك شطرة 3 مرات، وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة 2 مرات، 5 مرات، 3 مرات خطابا لنبيه، ومرتان خطابا للأمة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، 3 مرات للرسول الكريم، ومرتان للأمة. لماذا؟ لأنه أول نسخ في الإسلام. وبعض المسلمين ارتد لما رأوا، كان يصلي إلى الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم رجع إلى الكعبة. بعض الناس كما ذكر القرطبي وجماعة ارتدوا، إيمانهم ضعيف، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. واضح؟ فهذا النسخ زلزل المجتمع الإسلامي آنذاك، ولذلك ربنا كرره ليرسخ ماذا؟ ليرسخ هذه القبلة بماذا؟ ليرسخ هذه القبلة في قلوب وأذهان المسلمين. واضح؟ جميل جدا. والقرطبي رحمه الله تعالى ذكر من الحكم في هذا التكرار أن الأول لمن كان بالكعبة، والثاني لمن كان في الأصفار، والثالث لمن كان في الأمصار. هذا التكرار، الأول لمن كان بالكعبة بالبيت الحرام، والثاني لمن كان في الأصفار، والثالث لمن كان في الأمصار، بمعنى أن يعم الجميع. أن يعم ماذا؟ أن يعم الجميع. جميل. قال جل وعلا حتى نختم إن شاء الله، قال تبارك وتعالى وما الله بغافل عما يعمل، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال الذين آتيناهم، جاءت آية اعتراضية كما يسمى علماء العربية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم عاد الحديث عن الكتاب، ذلك قلنا اعتراضية، ومن حيث خرج، ثم بعدها قال ومن حيث خرج، وبهذا نختم إن شاء الله، بارك الله في الوقت، ليس كذلك؟ نعم. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، من يخاطب؟ يخاطب أحبار يهود وقساوسة النصارى ورهبانهم ومن تعلم منهم من العوام، لأن هؤلاء هم أصحاب العلم، وقد كتموا هذا عن ماذا؟ كتموا هذا عن عامتهم، لأن العامة إذا علموا سيسلمون. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفون محمدا، يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. التقى سيدنا عمر بعبد الله بن سلام فسأله، قال أتعرف محمدا قبل أن تسلم؟ قال نعم، جاءنا الأمين بوحي من السماء وأعرف نعته وصفته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، أكثر من ابني. قال وأما ابني فلا أعلم ما فعلت أمه. يعني قالها مبالغة فقط. قالها مبالغة لأن ذلك غيب واضح، ولا يتهم زوجه وحاشا رضي الله عنه وأرضاه، لكن يريد أن يبين أن معرفته بالنبي لأنه كان حبرا، بأن معرفته بالنبي أكثر من معرفته بأولاده. إنسان هل يجهل أولاده؟ أبدا. فهم يعرفون صفاته ونعوته صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم أبناءهم. وقال بعض العلماء الضمير يعود على الحق وعلى العلم المذكور، الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الحق، ومن الحق أمر القبلة واضح، والأول أشهر، والثاني أيضا ينسحب مع عموم الوضع القرآني. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم من علمائهم ليكتمون الحق والحال أنهم يعلمون، ومن ذلك أمر القبلة، ليكتمون الحق وهم يعلمون، ومن ذلك البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهم يعلمون أنه رسول الله واضح، وهم يعلمون أن الكعبة هي قبلته وقبلة أتباعه. الحق من ربك، شوف الحق من ربك خبر لمبتدأ محذوف، هو الحق أو هذا الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين. أكتب الامتراء الشك. قد تقولون والعرب تعبر به، تعبر عن الجدال بالمراء، فما علاقة الجدال الذي عبرت عنه العرب بالمراء مع الامتراء الذي هو الشك؟ المرية الشك والمراء الجدال، فما العلاقة بينهما؟ ذكر العلامة القرطبي وغيره رحمهم الله أن الجدال سمي مراء لأن كل واحد منهما يريد، لأن كل واحد منهما يشك في قول صاحبه. عندما يتناقشان ويتناظران ويتجادلان كل واحد منهما يشك في قول صاحبه، إذن عاد الأمر إلى الشك. لا إله إلا الله، الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين. وتكررت هذه الآية 3 مرات في القرآن فيما أعلم، وهنا وفي سورة فلا تكن من الممترين في سورة آل عمران، والثالثة لعلها في سورة يونس، أليس كذلك؟ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، 3 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا إله إلا الله، فلا تكونن من الشاكين. هذا خطاب لمن؟ للأمة في شخص نبيها. أما رسول الله فلن يكون من الشاكين أبدا، لكن هذا تأديب للأمة، هذا ماذا؟ تأديب للأمة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال ولكل أمة وجهة، هذا يسمى ماذا؟ تنوين التنكير. عندنا تنوين ماذا؟ أنواع التنوين، تنوين التمكين فمكن وقابل، تنوين المقابل فمكن وقابل ثم نكر، تنوين التنكير فمكن وقابل ثم نكر وعوض، هذا تنوين العوض، عفوا هذا تنوين العوض، وعوض عن كلمة. ولكل أمة وجهة، أما تنوين التنكير هو اللاحق للكلمات المختومة بويه، علمت سيبويه وسيبويه آخر، يسمى تنوين التنكير. فسيبويه معرفة وسيبويه هذا منكر، يسمى تنوين التنكير اللاحق لمثل هذه الأسماء، كما مر معنا في دروس الألفية. قال الناظم وتنوينهم في الأصل نون مزيدة منكرة تأتي أخيرا لتفصلا، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا، رنم وبالغال اختم العد مكملا، كعمر وهندات وإيه وحينئذ، كعمر وهندات مقابلة هندات، كعمر وهندات وإيه وحينئذ أصاب إن رتبه أول أولا. هذه الأبيات تمر معنا كثيرا في شروح المتون النحوية. قال هنا قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي كل عبد، فهو عوض عن ماذا؟ عوض عن كلمة، وقد يأتي عوضا عن جملة، وقد يأتي عوضا عن ماذا؟ عن حرف. من يعطينا مثالا في العوض عن حرف؟ ماذا؟ ايتي بالآية. من فوقهم غواش، ومن فوقهم غواش، غواش هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة. ومثال مثال العوض عن جملة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال قبلها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ. والذي يلحق ماذا؟ يلحق إذ، اللاحق لإذ يكون عوضا عن ماذا؟ عن جملة. أي ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن ذلك آية الواقعة، ماذا قال؟ فلولا وأنتم حينئذ، أي حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون، هذا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة. فجرنا تنوين العوض إلى هذه الفوائد. قال تعالى ولكل، أي ولكل أمة، قل كل يعمل، أي كل عبد يعمل على شكله، قل كل ولكل وجهة، نقول الوجه والجهة والوجهة بمعنى كما قال الزجاج وغيره من علماء العربية. والوجهة إما أن تأتي اسما وإما أن تأتي مصدرا، إذا جاءت مصدرا حذفت فاؤها فنقول جهة، وإذا جاءت اسما كما صنع القرآن الكريم بقيت فاؤها. وإلا فالأصل أن مثل هذا اللفظ تحذف فاؤه في المصدر، وصف يصف صفة لا نقول وصفة، وعد يعد وعدة نقول عدة، وصل يصل وصوة نقول صلة، فتحذف فاؤه وتعوض بالتاء. فإذا كانت اسما بقيت مثل هنا ولكل جهة، هذا هو الأصل لو كانت مصدرا، لكنه عبر بها عن الاسم ولكل قبلة، واضح؟ ولكل أمة قبلة، ولكل أمة وجهة، ولكل وجهة هو موليها وجهة، المقصود بالوجه الذات كلها، ولكل دين، ولكل دين ماذا؟ قبلة هو موليها، أي وجهة، ولكل أهل دين قبلة يتوجهون إليها. فالنصارى يتوجهون إلى ماذا؟ إلى الشرق، وهؤلاء يتوجهون إلى بيت المقدس، والمسلمون يتوجهون إلى الكعبة أو إلى جهة الكعبة، مثل نحن المغاربة نتوجه إلى الجهة، ومن كان بجنبها يتوجه إلى عينها، واضح؟ ولكل وجهة هو موليها، وجهة هو موليها، وجهة محذوف. قرأ ابن عامر ولكل وجهة هو مولاها، مولاها مبني لما أو نعم مبني لما لم يسمى فاعله، مولاها هذا اسم اسم الفاعل مولي، وهذا ماذا؟ اسم مفعول. مولاها أي من قبل دينه بالنسبة للمسلمين، الله جل وعلا هو الذي ولاهم، هؤلاء ولتهم أهواؤهم، واضح؟ ولكل وجهة هو موليها. ماذا قال؟ فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هناك محذوف، فاستبقوا إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات أي فاستبقوا إلى الخيرات، معناه بادروا إلى فعل الخيرات. والخيرات هنا اسم جنس، فتعم الفرائض والواجبات والمستحبات وما إلى ذلك مما يدخل في الخيرات. فاستبقوا الخيرات كما قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال هنا فاستبقوا الخيرات. وقال في آية المائدة فاستبقوا الخيرات، هي أربعة في القرآن، سارعوا في آل عمران، سابقوا في سورة الحديد، فاستبقوا في البقرة، فاستبقوا في سورة المائدة. فاستبقوا إلى الخيرات، أي بادروا إلى فعل الخير. شوف القرآن هدف ماذا؟ لا إله إلا الله. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى فعل الخيرات والاستكثار من المستحبات. فاستبقوا الخير أينما تكون، تهديد أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. أين هذه شرطية ما زائدة إعرابا لا معنى، وأين هذه شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أينما تكون فعل الشرط يأتي مجزوم، الأول مجزوم بحذف النون وهذا مجزوم بحذف الياء. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، القدرة المطلقة. فتدرون لماذا جاءت هذه الآية في هذا الخضم وفي هذا السياق؟ ويتحدث عن القبلة، وسيتحدث عن القبلة. فجاءت هاتان الآيتان معترضتين بين الحديث عن القبلة، لأن هؤلاء السفهاء يطعنون في جناب النبوة، والطعن في جناب النبوة كفر، والطعن في جناب النبوة قد يلعب بعقول المستضعفين من المسلمين، أليس كذلك؟ فالله جل وعلا بعد أن تحدث عن القبلة وسيتحدث عنها أيضا، قالها هنا الحق من ربك، فأكد وأثبت أحقية الإسلام وأحقية القرآن وصدق رسوله العدنان صلوات الله وسلامه عليه. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئين. قلنا خاطب الله نبي الأمة في شخص نبيها، فلا تكونن، أي فلا تكونن من الممتلئين، هذا هو المعنى، وإلا فحاشاه أن يكون من الشاكين في شيء. وكذلك في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأله، ولم يسأل، ليقل قافع عند الأنبياء وعلى رأسهم سيده محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحق ربك فلا تكونن من الممتلئين، ثم قال ولكل وجهة هو موليها. هؤلاء اتخذوا جهة البيت المقدس، هؤلاء اتخذوا جهة المشرق، ثم قال فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. أيها المسلمون لا تشتغلوا بهؤلاء، أيها المسلمون لا تشتغلوا بهؤلاء، استبقوا الخيرات، أي بادروا إلى فعل الخيرات ولا تشتغلوا بهؤلاء السفهاء. أينما تكون هو خطاب للجميع، ولكن تهديد لهؤلاء، تهديد لمن؟ لهؤلاء المجرمين المتعنتين الكافرين المستهزئين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وحينئذ انظروا ماذا عساكم أن تقولوا لربكم غدا يوم المثول بين يديه. أينما، وقد لقوا الله الآن، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. ثم عاد الحديث عن القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنت، وإنه للحق من ربك، تأكيد لأمر القبلة، لأنه أول أمر نسخ في الإسلام كما قلت سلف. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله، التهديد، وما الله بغافل عما تعملون. واضح. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا قال لنبيه ثلاث مرات ومن حيث خرجت فولي، وقال للأمة مرتين وحيثما كنتم، الثانية هي هذه، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نختم درسنا بما بقي في هذه الآية، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قدرا لطول الدرس يصل إلى ساعة ونصف ويزيد، خشيت أن أنسى بعض ما له علاقة بهذه الآية فسطرته. انتبهوا، هل سيحتج علينا اليهود والمشركون لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ نعم قد يحتجوا. فقالوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس، والمقصود بالناس ها هنا اليهود ابتداء والمشركون تبعا، لئلا يكون للناس عليكم حجة. فما هو احتجاج اليهود؟ ما هو احتجاج اليهود؟ يقول يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. محمد يجحد ديننا ويستقبل قبلتنا، هل هو احتجاج أم لا؟ احتجاج. ولئلا يقول لك يا محمد أنت تجحد اليهودية وتستقبل بيت المقدس، لنولينك جهة الكعبة، نغلق تلك الأفواه الكاذبة. واضح؟ قد تقولون ما هو احتجاجه؟ ما هو احتجاج المشركين؟ يدعي أنه على ملة إبراهيم ويخالف قبلته؟ يدعي محمد أنه على ملة إبراهيم لن نتبعه، يزعم أنه على ملة إبراهيم ويستقبل بيت المقدس، يستقبل قبلة اليهود. فهمتم؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي دليل وبرهان، وإن كان في الحقيقة ليس دليلا ولا برهان، ولكن من باب ماذا؟ من باب إغلاق الأفواه الكاذبة. شوف قال إلا الذين ظلموا منهم، هذا الاستثناء محير، إلا الذين ظلموا منهم. وبه نختم بعد أن أجيب على ماذا؟ على التكرار. قد أشرت إليه سلفا، قلت لماذا تكرر أمر النبي بالاتجاه إلى القبلة 3 مرات والأمة 2 مرات؟ لماذا؟ الأولى لمن كان بالمسجد الحرام، لمن كان بالكعبة والمسجد الحرام، والثانية لمن كان في الأصفار، والثالثة لمن كان في بقية الأنصار، كما ظهر للإمام القرطبي أنه هو الحكمة، والله أعلم بمراد كلامه، الله أعلم بمراد كلامه. جميل، نجيب عن هذا الاستثناء. قال بعض العلماء إلا الذين ظلموا، قالوا هذا استثناء بمعنى الواو، لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم. قالوا إلا تأتي بمعنى الواو، وهذا معروف، واضح. وهذا الاستثناء بمعنى الواو قالوه أيضا في آية هود التي ستأتي معنا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. رأيتم؟ إلا تأتي بمعنى الواو، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، لا إله إلا، بمعنى خالدين فيها أبدا، كما هو منصوص القرآن كثيرا. واضح؟ القول الثاني قالوا إلا هنا استثناء متصل، والقول الثالث قالوا إلا استثناء منقطع. فما هو توجيه الاستثناء المتصل؟ سنرحل إلى ابن جرير ونلخص كلامه رحمه الله على الاستثناء. ماذا؟ على الاستثناء المتصل، أي لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة، حيث قالوا تحير محمد في دينه. استثناء متصل، واضح؟ استثناء من الحجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الحجة الداحضة. وإذا قلنا عفوا ننصبه، لئلا يكون للناس عليكم حجة، تكون اسم جنس، إلا الحجة، عفوا إلا، هنا يجب النصب لأن الجملة غير مصدرة بنفي أو شبه، لأن إذا كانت الجملة تامة موجبة النصب على الاستثناء قولا واحدا، وإذا كانت الجملة تامة منفية يجوز الوجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. وإذا كانت ناقصة حيث لم يذكر المستثنى منه ولا تكون إلا منفية فحسب العوامل كما مضى معنا في النحو. جميل، تقول جاء القوم إلا زيدا، النصب قولا واحدا. ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد الوجهان. ما جاء إلا عمر، ما رأيت إلا عمر، ما مررت إلا بعمر، حسب العوامل. هذا هو ملخص مبحث الاستثناء. انتبهوا، إلا الحجة الداحضة حيث قالوا تحير محمد في دينه فقط. واضح؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الحجة الداحضة، إلا الحجة المغلوبة، وهي مغلوبة وهو أن محمدا لم يتحير في دينه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أليس كذلك؟ نختم بالاستثناء المنقطع. والاستثناء المنقطع إخوتنا الطلبة معاشر المشاهدين نضع محله لكن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يكن من الساجدين، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة على قول كما مر معنا تقرير هذا في الآية التي مضت معنا. هل إبليس من الملائكة أم لا؟ وخرجنا إلى قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل إبليس من جنس الملائكة فيكون استثناء متصلا أو ليس من جنس الملائكة فيكون استثناء منقطعا؟ على الخلاف الذي مضى معنا، ومر معنا أن طائفة من أهل العلم يرونه من جنس الملائكة وطائفة من أهل العلم يرونه ليس من جنس الملائكة، واستدلوا بقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. جميل، فعلى أنه منقطع كيف يكون توجيه الآية؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا، أي كفار قريش، ظلموا في ماذا؟ ظلموا في قولهم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. مفهوم الآن؟ لكن الذين ظلموا، لكن الظالمين من كفار قريش القائلين رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، وهذا في غاية الظلم له صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخشوهم بمعنى لا تخشوا اعتراضاتهم ومزاعمهم وسفههم وما إلى ذلك مما يشيعونه عنكم. واضح؟ فلا تخشوهم واخشوني لأل، شوف، ولأتم عطفا على ماذا؟ لئلا يكون ولأتم، انتبه، لئلا يكون للناس ولأتم، فهم المعنى الآن؟ ولأتم نعمتي عليكم بماذا؟ إتمام النعمة بماذا؟ ولأتم نعم، أحسنت، بالقبلة. ولأتم نعمتي عليكم بتشريع هذه القبلة واختيارها لكم وتخصيص الأمة الإسلامية المحمدية بها. وقال بعض العلماء ولأتم نعمتي عليكم بدخول الجنة، ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، وفي الحقيقة إتمام للنعمة. في الدنيا أكرمهم بالإسلام، وفي الآخرة يتم عليهم النعمة بدخول دار السلام، وهذا غاية الكرم من الملك العلام جل الله وتعالى الله. هذا معنى قوله ولأتم نعمتي عليكم رجاء أن تهتدوا لعلكم تهتدون. فلعل على بابها رجائية، ومر معنا الحديث عنها. إذن أيها الإخوة الكرام، وقفنا على قول الباري جل وعلا في هذه الآية الكريمة فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، بعد قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، وشرحنا هذا ووضحناه، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني. قد يقول قائل ما هي الخشية؟ هي طمأنينة القلب مع الإجلال والتعظيم، عندما تخشى الله قلبك مطمئن معظم مجل لله للباري جل وعلا. الخوف يخالف الخشية بما يعتري الإنسان من الفزع وارتخاء الأعضاء، واضح؟ عندما يخاف الإنسان يصفر وجهه وترتخي أعضاؤه وقد يسقط، واضح؟ فرسول الله كان يخشى الله وكان يقف في الصلاة ويصلي ويقرأ القرآن، مع العلم أنه رجل صاحب خشية، وقد نص على ذلك بنفسه: إني أتقاكم لله وأخشاكم له. لكن ما هذه الخشية، مع هذه الخشية فيها طمأنينة وفيها إجلال وتعظيم للباري جل وعلا. لا تمنعك من الحركات، لا تمنعك من العبادة، ولا تمنعك من الحياة الدنيوية كمعافسة الأهل والأكل والشرب ونحو ذلك. أما الخوف الذي يعتري الإنسان، وخصوصا إذا غلب عليه فيمنعه من الأكل والجماع والنوم، وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى إنسان غلب عليه الخوف، يمتنع عن الطعام ويهجر أهله ويهجر أصدقائه. لماذا؟ لأن الخوف قد استولى عليه. وقد حصل هذا لغير واحد من الصالحين، ومنهم ثابت بن قيس الصحابي الجليل المعروف، عندما نزل قول الباري جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هو رضي الله عنه كان ثقيل السمع، فكان إذا أراد أن يحدث أحدا يرفع صوته، وكان إذا أراد أن يحدث الحبيب المصطفى يرفع صوته، وهذا حاله ثقيل السمع. أنت تظنه يرفع صوته عليك وهو المسكين يريد أن يسمع صوته، وهذا حال كثير من الناس المبتلين بذلك. فلما نزلت الآية ظنها فيه فخاف على نفسه، فهجر المسجد وأغلق عليه باب داره. مرت الأيام لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، إن ثابتا سمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم. وخشي أن يكون قد حبط عمله لأنه يرفع صوته عليه، قال: أخبروه أنه ليس منهم. فذهبوا إليه وبشروه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا الحديث المفسرون تحت آية الحجرات، فانظروا. وهذا يقع لكثير من التائبين الذين يغلب عليهم الخوف، واضح؟ فهذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الخشية والخوف. وقد أشار إلى هذا الفرق بعض المفسرين، ومنهم العلامة الأندلسي أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: فلا تخشوا جدالهم ولا تخشوا مطاعنهم، لأنهم يطعنون في ماذا؟ في رسولكم. وأن المنافقين يقولون: رجل غير مستقر، رجل مضطرب، رجل متلون، مرة يصلي جهة البيت، ومرة يصلي جهة بيت المقدس، ومرة يعود إلى بيت الله الحرام. وهؤلاء المشركون أيضا يقولون: اشتاق إلى قبلتنا وقريبا سيعود إلى ديننا. وهؤلاء اليهود أيضا طعنوا فيه بزعمهم أنه لما توجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك تحول إلى الكعبة، أنه ترك قبلة الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبله، واضح؟ وقد مر معنا تقرير هذا: فلا تخشوهم، هنا جاء ماذا؟ جاء هذا التحذير: واخشوني، أي عظموني بطاعتي، بالائتمار بأوامري والانتهاء عن زواجري ومتابعة نبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخشوهم واخشوني. ومن ذلك استقبال القبلة التي اخترت لنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المعنى الآن؟ فلا تخشوهم واخشوني. ثم قال ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم نعمتي عليكم. هذه الواو عطفت جملة على جملة لئلا يكون وليتم، يفهم المعنى؟ مر معنا قوله جل جلاله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة زين، لئلا يكون للناس عليكم، لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم. فهمتم المعنى؟ لئلا ولأتم. فتلك لام تعليل وهذه لام تعليل، فهم؟ ولأتم نعمتي عليكم بماذا؟ باختيار هذه القبلة، وهي ماذا؟ بيت الله الحرام الذي اشتاق إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلبى له بغيته الملك العلام. وقال بعض المفسرين ولأتم نعمتي عليكم بدخول الجنة، وهو كذلك زيادة على ما أكرمتكم به في هذه الدنيا من الدين الإسلامي بما فيه من عقائد صافية وشرائع وافية وأحكام راقية وآداب سامية. لقد ادخرت لكم غدا يوم القيامة جنات قطوفها دانية. اللهم اجعلنا وإخواننا والحاضرين والسامعين والمشاهدين من أهل الجنة، قولوا أمين. لا إله إلا الله. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. مر معنا أن لعل رجائية، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل فيها، رجائية، في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا أول لعل وقفنا معها، وإن كان قد مر معنا غيرها، لكن أول لفظة لعل وقفنا معها في آية البقرة في بداية الصورة، لعلكم ماذا؟ تتقون. وقلنا الأصل في لعل أنها على بابها، وقد تأتي للتعليل، مفهوم؟ قد تأتي للتعليل كما أوضحنا، وقد تأتي بمعنى كأن، قد وردت في القرآن في موضع واحد. أين توجد؟ ذكرت لكم هذا في دروس الخالية، من يستحضر؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تتخذون مصانع كأنكم ستخلدون في هذه الدنيا، وهذا حال عباد الدنيا. فلعل هنا ليست رجائية، على التحقيق، على التحقيق. لا إله إلا الله. لذلك جنح بعض العلماء إلى أنها بمعنى كأن، لكن هذا تأويل. أما الأصل اللغوي وما ذكرنا، وإذا أردنا أن نخرجها في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله، ماذا نقول؟ من يجيب من الطلبة؟ فقولا له قولا لينا لعله، قلنا لعل رجائية. هل ربنا يترجى منه الإسلام والإيمان؟ تفضل. أحسن، هذا الذي مر معنا، في رجائكما فقولا له قولا لينا على رجائكما أن يؤمن. أما الله عالم أنه لن يؤمن، لا يترجى إيمانه، مفهوم المعنى؟ هذا هو المعنى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال هنا لعلكم تهتدون، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقد هداهم الله جل وعلا بإتمام النعمة إلى ماذا؟ إلى تحقيق رجائهم في الاهتداء، إلى تحقيق رجائهم في الاهتداء. تحقق الرجاء في الاهتداء من الناحية الإيمانية ومن الناحية التعبدية ومن ناحية الأحكام ومن ناحية الأخلاق ومن جميع الجوانب التي أكرمهم الله بها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم معناه ولعلكم تهتدون. وإن كان بعض العلماء ربطها بأمر القبلة ولعلكم تهتدون إلى أمر القبلة، لكن الآية عامة. انتبهوا مباشرة، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا. الكاف هذه للتشبيه، وما مصدرية، أرسلنا فعل ماضي، التقدير مثل إرسالنا. انتبه، ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل نعمة إرسال النبي، مفهوم؟ ولأتم نعمتي إتماما مثل، لذلك قال علماؤنا مثل هذه وصف لمفعول مطلق محذوف. ولأتم نعمتي عليكم إتماما، ومنهم من جعلها في موضع الحال، ولأتم نعمتي عليكم إتماما في حالي، واضح؟ فالكاف هذه فيها أعريب، يكفيكم هذان الإعرابان. كما أرسلنا فيكم، كما أتممنا عليكم النعم بماذا؟ بنعمة الإرسال. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم بهذه النعمة تحقق ماذا؟ تحقق الاهتداء، وتحقق إتمام النعم، لأن نعمتي هناك مفرد مضاف يعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وقوله رسولا فعول بمعنى مفعول، رأيت رسول بمعنى مفعول، فعول بمعنى مفعول. رسول هو الأصل مرسل، واضح؟ وقد يأتي مصدرا، فعول يأتي مصدرا، وهنا جاء ماذا؟ جاء اسما بمعنى ماذا؟ هو أصلا وصف بمعنى اسم المفعول. كما أرسلنا فيكم رسولا، أي كما أرسلنا فيكم مرسلا. فالمرسل الله، والمرسل من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام. وفعول بمعنى مفعول موجود، كما أن فعل بمعنى مفعول موجود. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بماذا؟ بذبح، أي بمذبوح. والعرب تقول إن أعجبكم الطحن زدنا في الطحن، أي إن أعجبكم هذا الشيء المطحون، هم المعنى فعل بمعنى مفعول، واضح؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، منكم الخطاب لمن؟ للعرب، ليس كذلك؟ بدليل ما مضى، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهنا ماذا قال؟ كما أرسلنا فيكم، واضح؟ ولكن في قوله فيكم هذا الظرف، هذا الظرف، وإن كان العرب يدخلون ابتداء، لكن الأمة داخلة تبعا، لأنه مرسل للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهذا من خصائصه ومن خصائص دينه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي ولا آياتنا آياتنا أحسن ومر معنا آياتي أليس كذلك؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هنا سيعكس كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا التلاوة القراءة وستلاحظون أنه ذكر التلاوة ثم ذكر التعليم للكتاب وقد يقول قائل هذا تكرار يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب أوليس هذا هو هذا أوليس هذا هو عين هذا هناك فرق بين أن تتلو علي الكتاب وبين أن تعلمني الكتاب شتان بين أن يتلو علينا قارئ وبين أن يجلس ذلك القارئ ليعلمنا كيف نقرأ الكتاب وخصوصا كتب الوحي لأن قراءة كتب الوحي قراءة سنة متبعة فقراءة القرآن ليست كقراءة الصحف وليست كقراءة كتب الأدب وقراءة كتب العلوم الدنيوية الأخرى قراءة القرآن قراءة خاصة تحتاج إلى شيء لا يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن بدون شيء إذا أراد أن يسلم من التحريف واضح؟ ولذلك كل من لا يسمع القرآن كل من لا يسمع القرآن عبر الإذاعة مثلا أو يسمعه من إنسان متقن أو يسمعه عبر الشريط قديما وعبر هذه المسخرات في عصرنا هذا عبر الانترنت مثلا واضح أو يسمعه من قارئ لا بد أن يقع في التحريف ولقد آتينا سيقرأها ولقد أتينا موسى الكتاب كيف سيقرأ لأذبحنه من سورة النمل سيقرأها لأذبحنه هناك كلمات وهناك ألفاظ في القرآن إذا لم يكن للإنسان شيخ غالبا سيقع في التحريف واضح ولذلك ما الذي حصل في الأندلس أو من قديم ليس في الأندلس فقط وفي فاس وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس بل من قديم وهو أن بعض أهل العلم استحدثوا واستحسنوا القراءة الجماعية من أعظم مقاصدهم أن يتعلم الناس قراءة القرآن أرأيتم؟ من أعظم مقاصد هؤلاء العلماء وهم جمهور العلماء من أعظم مقاصدهم أن يأتي الإنسان فيحمل المصحف ويقرأ معهم ذلك الحزب أو الحزبين ومن خلاله يختم الختمة والختمات وإذا قرأ لنفسه في البيت لا يقع في التحريف لا إله إلا الله واضح من هنا يعني هذه من أعظم المقاصد وقد استحسن القراءة الجماعية بضوابطها جمهور أهل العلم قد وقعت في زمان مالك في الإسكندرية ووقعت في زمان مالك في الشام وبلغته فكرهها لأنها ليست من عمل أهل المدينة ومالك من أصوله عمل أهل المدينة واضح؟ فأهل الشام استحسنوها وأهل الإسكندرية وبعد ذلك انتقلت إلى تونس وبعدها إلى الأندلس ثم دخلت المغرب وإلى أن وصلت إلى أفريقيا واضح؟ فهي مسألة اجتهادية بين أهل العلم بين مستحسن لها وبين مانع والخلاف فيها معتبر ولا ينبغي أن يقع فيها الخصام كما نرى من بعض الشباب في بلدنا وفي غيره أن أمثال هذه الأمور الاجتهادية يعني عياذا بالله صنعوا منها الولاء والبراء وزرعوا العداوات والخصومات بدعوى أن هؤلاء قد خالفوا السنن وأحدثوا المبتدعات في حين أن أمثال هذه الجزئية مثلا إذا قلت لأحد منهم وغالب هؤلاء يعني يرفعون رؤوسهم بشيخ الإسلام ابن تيمية إذا قلت له إن ابن تيمية رحمه الله ينسب القراءة الجماعية لجمهور أهل العلم يقول في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس في الصفحة 45 بعد 300 يقول باللفظ رحمه الله، خرجنا إلى هذا قدرا فنشير إليه، يقول رحمه الله: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر أهل العلم، ومن قراءة الإدارة الإدارة يعني يجتمعون هذا، ومن قراءتهم بالإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، مجتمعين بصوت واحد كما نرى في قراءة الصبح في مساجدنا وفي قراءة المغرب وفي يوم الجمعة. واضح؟ يقول: وللمالكية قولان في كراهتها، لأن المالكية المتقدمين كرهوها كما حكى ابن رشد الجد، وأما المالكية المتأخرون فقد استحسنوها تبعا لجمهور الشافعية والحنابلة والحنفية. فيا ترى لماذا هذه العداوة؟ وأبو سعيد بن لب شيخ الشاطبي رحمه الله، القراءة كانت في الأندلس، وأبو سعيد بن لب رحمه الله تعالى هو مفتي الأندلس شيخ الإسلام، والشاطبي كان يرى هذه القراءة بدعة، ورد عليه شيخه رحمه الله ورد عليه علماء الأندلس، وذكر الونشريسي في المعيار في المجلد الأول في الصفحة 55 بعد 155 مجلد الأول، انظروها، وفي ما يتبعها 56 أبو سعيد رحمه الله أيضا يقول: وما كرهها إلا مالك كعادته في إيثار الاتباع، واستحبها وأجازها جمهور أهل العلم، أو كما قال رحمه الله، انظرها في المعيار. المهم، من أين خرجنا إلى هذه؟ يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا، التلاوة واضح؟ لكن ليس من هنا خرجنا إلى الجزئية بالضبط. يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما ما ما ما يعني كما يقولون ضيعتم رأس الخير، ضيعتم رأس الخير. تفضل. لا، أحسن أحسن يا أستاذ. نعم، ذكرت التعليم وقلت القراءة سنة متبعة، فأجابني يعني شيخ متزوج له أبناء وله وظيفة وعنده مشاكل، والشباب الذين ليست لهم زوجة نسوا رأس الخير. لا إله إلا الله، انقلبت الموازين في القرن 21. لا إله إلا الله. قلت القراءة سنة متبعة، والإنسان العامي أو حتى المثقف لو حمل المصحف ليقرأ فيه وليست له سابقة علم به سيقع في التحريف. فقلت لكم: ومن هنا رأى طائفة من أهل العلم استحسان القراءة الجماعية من أجل التعليم. من هنا خرج. لا لوم عليكم في هذه، لا تثريب عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، يزكيكم، مقدمة أو مؤخرة هنا؟ ماذا؟ مقدمة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، والتي مضت معنا أخر يزكيكم، وهنا مقدمة. التزكية مرت معنا بمعنى التطهير، وأعظم أنواع التطهير تطهير المعتقد من الخرافة والشعبذة، وربط القلوب بعلام الغيوب. واضح؟ أعظم أنواع التطهير الذي مارسه الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها جميع الأنبياء، وقرأ الكسائي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميع الأنبياء. وإلى مدين وإلى عاد أخاه، وإلى مدين أخاه، تجدون القرآن. واضح؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فربط القلوب بعلام الغيوب وإزالة الخرافة منها أعظم أنواع التطهير. ثم بعد التحلية، ثم بعد التخلية تأتي التحلية، بعد التخلية تأتي ماذا؟ التحلية. لا إله إلا الله. لكن محمد عليه الصلاة والسلام أزال الأصنام من قلوب الأنام قبل أن يزيلها من الكعبة المشرفة. كان فيها 360 صنما، ما كسر واحدا منهم. إذن هل تبدأ بالقلوب أم تبدأ بما عبدته القلوب في الواقع؟ تبدأ بتطهير القلوب، فإذا طهرت القلوب أزالت تلك الأصنام والأوثان. لذلك لما فتح مكة كسر الأصنام، لكن وهو في مكة يدعو أصحابه إلى التوحيد، يصلي ويذكر الله بجنب الكعبة ويرى الأصنام، وما كسر واحدا منها، لكنه كسرها في قلوب الصحابة. يوسف لما دخل السجن ودخل معه الرجلان وطلب منه تفسير الرؤيتين، لم يفسر لأحدهما رؤياه إلا بعد أن عالج القلوب بالتطهير والتزكية. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله في الأعراف، ما نزل والباقي ما أنزل، ما أنزل الله بها من سلطان. وبعدها قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر. لم يبدأ بتفسير الرؤيا، إنما بدأ بماذا؟ باستغلال حاجتهما، استغل حاجتهما في الرؤيا فدعاهما إلى ماذا؟ إلى توحيد العزيز المجيد. واضح؟ هدهد سليمان وهو طائر لما عاد من سبأ، الطائر أمره عجب، هذا الطائر طائر ولكنه ليس كجميع الطيور. انظروا، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقرأت وجئتك من سبأ على المنع من الصرف، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء. صار يصف وأوتيت ولخص من كل شيء مما يؤتاه الملوك في ذلك العصر، ما عنده لا طائرة ولا سيارة ولا هاتف نقال، وأوتيت من كل شيء، كل تدل على العموم، ولكن هذا العموم لا بد أن يحصر في واقعه. واضح؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر ما يقبل التدمير في ذلك الوقت، إلا ما دمرت الشمس والقمر وما دمرت ما على الأرض. ولذلك من يستدل بقوله تعالى كل بدعة ضلالة، نقول له هذا عام مخصوص، كما حملوا على ذلك جماهير العلماء وعلى رأسهم الإمام النووي وابن حجر وأبو شامة الشيخ النووي وغيرهم رحمهم الله. عام مخصوص، مثل تدمر كل شيء، هي ما دمرت كل شيء وأوتيت من كل شيء، هل كان عندها هاتف النقال؟ واضح؟ جميل. إذن لا بد من وضع الأمور في مواضعها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قال علماؤنا ما أنساه وصف أمور الدنيا أن ينسى أمور المعتقد. ما جاء يصف الدنيا وصفها لا شك، لكنه ما نسي الدين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. غيرة الهدهد على التوحيد أفضل من كثير ممن يدرجون على أرض العزيز الحميد تبارك وتعالى، لا يغارون على التوحيد. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج المخبوء، فعل بمعنى مفعول، فعلنا فعل ذبح، هذا فعل الذي يخرج الخبأ، هذا الذي يستحق أن يسجد له، وهذا الذي يستحق أن يعبد. لا أريد أن أستطرد كثيرا حتى نختم درسنا هذا إن شاء الله. ماذا قال؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. ويزكيكم، فالتزكية هنا عامة وعلى رأسها التوحيد، وأنتم تعلمون الأمور الباقية. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، وقد علمهم عليه الصلاة والسلام، وبقيت هذه السنة متبعة 14 قرنا. ولولا تعليم العلماء وتعليم القراء للقرآن ما وصل إلينا. ويعلمكم الكتاب والحكمة، قال الشافعي السنة، وقال علماؤنا هي شرائع الأحكام. يعلمكم الكتاب، نعم، ويعلمكم شرائع الدين من حلال وحرام، واضح. فيدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها كل ما يتعلق بفهم الشريعة، واضح. وسيأتي معنا في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أي يؤتي الفقه في الدين من يشاء. ولذلك الإمام مالك آتاه الله الحكمة، والشافعي وأبو حنيفة الأئمة المجتهدون رزقهم الله فقه شرائع الأحكام، رزقهم الملكة التي من خلالها ينظرون في الوحيين مستنبطين للأحكام الشرعية، ولذلك كانوا أئمة. وخلد الله ذكرهم، قال نحن الآن بيننا وبينهم ما يزيد على 12 قرنا، ولازلنا نقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد بن حنبل، قال أبو حنيفة النعمان. لماذا؟ لأن الله قد أكرمهم بالحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. إذا ذكرت الحكمة وحدها تنصرف إلى الإصابة في الأقوال والأفعال، فالحكيم هو المصيب في الأقوال والأفعال. إذا ذكرت مع القرآن، بعض أهل العلم يخصها بالسنة، الكتاب والسنة، وبعضهم يجعلها فيما ذكرت لكم قبل قليل. لا إله إلا الله. وقد ذكروا في تعريف الحكمة 26 قولا، سيأتي معنا بعضها في آية يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا تستغربوا، لا تستغربوا. كذلك ذكروا في قوله تعالى والشفع والوتر 26 قولا، وسيأتي معنا هذا إن أطال الله الأعمار، ونذكر أظهرها وأقربها إلى معنى الآية، لأن القرآن حمال ذو وجوه، كما مر معنا في الصابئين 7 أقوال، فالقرآن حمال ذو وجوه. ثم يأتي ماذا؟ يأتي الاختيار عند المفسرين الأبرار الذين بلغوا درجة النظر في كتاب العزيز الغفار، أما غيرهم فلا يحق لهم ذلك، فما هم إلا نقلة لكلام العلماء، واضح. كحال المتفقه المشتغل بالمذهب، ينقل قال ابن عاشر، قال صاحب الرسالة، قال خليل في المختصر، لكن لو سئل عن نازلة لا يحق له أن يفتي فيها، لأنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. كذلك النظر في كتاب لا يحتاج إلى الاجتهاد، واضح. فلا يحل لأحد أن يقول ظهر لي في هذه الآية. اللطائف لا حرج، لكن أن يظهر لك معنى جديد تحتاج أن تكون مثل هؤلاء الكبار، ومن المعاصرين تحتاج أن تكون مثل ابن عاشور رحمه الله، مثل صاحب التحرير والتنوير، ذلك العالم الأصولي المقاصدي الفقيه رحمه الله ورحمة الله. نعم. قال جل وعلا ويعلمكم الكتاب والحكمة، شوف خصص ثم عمم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا تعميم ولا لا؟ تعميم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمنا تاريخ نوح وتاريخ هود وتاريخ صالح، وعرفنا عددا من قصص الأنبياء بدءا من نبي الله آدم، وعرفنا ما جرى لقابيل مع هابيل، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما يتعلق بالوعد والوعيد، ما يتعلق بالجنان، وما أعد الواحد الرحمن فيها لعباده المحسنين. وتعلمنا أيضا ما يتعلق بالنيران عافانا الله وإياكم منها، وما أعده الله جل وعلا للمتمردين فبيس مثوى المتكبرين. وأخبرنا جل وعلا عن تاريخ المتقدمين، أعظم كتاب في التاريخ هو القرآن، الكتب الأخرى فيها وفيها، أما القرآن كله صدق. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، سواء في الأمور العقدية، أمور تاريخية، أمور متعلقة بالقصص، أمور متعلقة بالوعد، أمور متعلقة بالوعيد، أمور متعلقة بالأحكام الشرعية. ما كنا نعرف شيئا عن الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا ولا ولا ولا حدث ولا حرب. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، الأخلاق ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا تعميم بعد تخصيص. ولذلك قال فاذكروني بعد هذا الإحسان بإتمام النعمة وبإرسال في قولي ولأتم بإتمام النعمة، وبعد ذلك لما نص على الأصل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه النعم العظيمة وعلى رأسها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم منقذا ومعلما ومبشرا ونذيرا، هذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى شكر الله. لذلك قال فاذكروني. لماذا نذكر؟ هل نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكفينا هذا؟ هذا يسمى ذكر اللسان. أما الذكر المطلوب فهو ذكر الجنان وذكر اللسان وذكر الأركان. ذكر الجنان، ذكر الجنان بالحب والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك من المعاني القلبية. ذكر اللسان الثناء على الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتلبية في الحج وما إلى ذلك مما له علاقة باللسان. وذكر الأركان باستعمالها في طاعة الواحد الديان، صلاة وزكاة وصياما وحجا وعمرة وجهادا وصلة للرحم وما إلى ذلك مما دعا إليه الإسلام. هذا هو الذكر. فاذكروني أذكركم. الناس يحصرون الذكر في اللسان كما يحصرون الشكر في اللسان، والشكر ليس منحصرا في اللسان كما يتوهم لكثير من العامة، يقول الحمد لله ولا يصلي ولا يعرف القبلة، هل هذا شكر؟ قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي. واضح. الحديث عن الذكر وما يتعلق به وذكر الأحاديث يأتي معنا إن شاء الله في موضعه. والقرطبي وعد قارئي كتابه بآية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فعلقك القرطبي بسورة الأحزاب إذا أردت أن تجد ما له علاقة بهذه الآية أي بالذكر. انظرها في تفسيره رحمه الله تعالى. انتبهوا، الوقت لا يسمح لي أن أستعرض بعض النصوص المتعلقة بالذكر، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعلم. سأذكر لكم حديثا عجيبا أحبه وأذكره بين الفينة والأخرى في المجامع والمجالس، وهو في الحقيقة حديث يستحثنا ويستنهض هممنا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. الآية السعيدة بهذا كثيرة، والذاكرين الله كثيرة والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله أكبر إلى آخره. وأقم الصلاة لذكري، فإقامة الصلاة من أجل ذكر الله. لكن ما المقصود بالذكر كما قلت؟ تعظيمه، تعظيمه، فاذكروني بتعظيمي وإجلالي. اللسان سبب، ولذلك المنافقون صلوا مع رسول الله وركعوا وسجدوا وهللوا وكبروا، لكن ما نفعهم ذلك. لماذا؟ لأن القلب هو مناط تعلق الذكر. لذلك قال بعض العلماء: فاذكروني بتعظيمي، اذكروا أسمائي، اذكروا صفاتي، اذكروا جلالي. هذا الذي يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى تحقيق عبوديتي. مفهوم؟ هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج على الصحابة، قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة يسمى الورق كما ذكر تبارك وتعالى في سورة الكهف، فالورق الفضة، أليس كذلك؟ من يذكر آية الكهف؟ بورقكم هذه، ما الذي قبلها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يلا كذلك بعثنا زيد يتساءل بينهم. فابعثوا أحدكم بورقكم، تحتاجون إلى رأس الآية، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فضة قديمة، هم ناموا 300 سنة وسيبعثون بمال لملك قديم، وسيقع إشكال وغرابة في السوق، ولولا ضيق الوقت لحدثتكم بالقصة، وهي قصة عجيبة. بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر، كما لو أخرجت الآن في عصرنا ونحن في 1441 موافق ل 2019، لو أخرجت مثلا نقودا قبل قرن أو قرنين وذهبت إلى السوق لتشتري بها، كل من دفعتها لم ينظر فيها. عجيب، ملك سقرديوس، أنت تريد أن تشتري هذه العملة؟ هذه العملة عمرها قرنان أو ثلاثة، مرة هم 300 سنة، بمعنى تغير الزمان وتغير أهله وتغير حكامه، ولذلك وقع لهم ما وقع مما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. لماذا خرجنا إلى الورق في حديث وخير لكم من أن ماذا؟ من إنفاق الذهب والورق. الصحابة لما سمعوا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم اشتاقوا إلى الجواب. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأغلب الناس مفرطون في ذكر الله تبارك وتعالى. نرجو الله أن يصلح أحوالنا. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله كما نحن عليه الآن الحمد لله، هذا من الذكر، ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، مناقب عظيمة، وذكرهم الله في من عنده. من ذكر الله جل وعلا قراءة العلم، من ذكر الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ذكر الله، ذكر الله واسع يعني. فاذكروني أذكركم بثوابي ومغفرتي ورفع درجاتكم غدا يوم لقائي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اذكروني أذكركم، لماذا يذكرنا؟ بثوابه، وكذلك يذكرنا جل وعلا بناء على النصوص التي ورد فيها الذكر، ذكرهم الله في من عنده على الأصل اللغوي، ذكرهم الله في من عنده. الله جل وعلا متكلم، ومن صفاته الكلام، جل الله وتعالى الله. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما جاء بالمصدر ليرد على نفاة هذه الصفة تكليما. وتقرر في العربية أن المفعول المطلق يؤكد عاملا كلم الله حتى لا يأتي التأويل من قبل هؤلاء المعطلة جاء بالمصدر جاء بالمفعول المطلق ليؤكد العامل حتى لا يقبل التأويل. وكلم الله موسى تكليما قاعدة المقررة في العربية أن المفعول المطلق إما أن يؤكد عامله وإما أن يبين نوعه وإما أن يبين عدده. توكيد العامل ضربت لكم مثالا. بيان النوع تقول ضرب زيد عمرا ضرب الأمير مثلا أو ضربا شديدا، فهذا بين نوع الضرب ضربا شديدا. واضح؟ بيان العدد ضرب زيد عمرا ضربتين أو ضربات. واضح؟ هذا معروف في اللغة العربية. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي. الله، لم يقل اشكروني، قال واشكروا لي. نقول شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له، والأفصح ما جاء به القرآن اشكروا لي. ونقول شكرت لك ونقول شكر الله لك يا أخي، مفهوم؟ شكر الله لك، فهي أفصح من شكرته. واضح؟ شكرته أفصح من شكرت، أو عفوا شكرت له أفصح من شكرته، ونصحت له أفصح من ماذا؟ من نصحته. واشكروني أي اشكروا نعمي، وعلى رأسها نعمة الإسلام. يقول الإمام علي رضي الله عنه الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف ماذا؟ ونصف شكر. ويقول بعض العلماء الصبر منزلته مع الإيمان كمنزلة الرأس مع الجسد، فإذا فصل الرأس فلا بقاء للجسد، كذلك من لا صبر له لا إيمان له. ولذلك لا بد لك من صبر ومن شكر. الإيمان نصفان كما قال علي رضي الله عنه، نصف صبر ونصف شكر. وسيأتي معنا مزيد حديث عن الصبر في الدرس القادم عند قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اشكروا لي أي اشكروا نعمي، وعلى رأسها نعمة الإسلام. اشكروا نعمة النبوة، اشكروا نعمة ماذا؟ اشكروا نعمة الأحكام الشرعية، والله جل وعلا أخرجكم بهذا الدين وبتعاليمه وبأحكامه من الجاهلية الجهلاء إلى نور القرآن والسنة الغراء. عظيم هذا الدين، عظيم. اشكروا لي ولا تكفروني بالياء، لكنها حذفت لأنها رأس آية كما قال غير واحد من المفسرين وعلى رأسهم الإمام القرطبي رحمه الله. وأصلها تكفرونني، تكفرونني، حذفت نون الرفع جزما بلا، وبقيت نون الوقاية مع الياء، فبقيت نون الوقاية وحذفت الياء. لماذا حذفت الياء؟ لتوافق فواصل الآية، لأنها رأس آية فواصل. لذلك تجدون في فواصل موسى وهارون هارون وموسى، إذا كانت الفاصلة نونية يقول موسى وهارون، إذا كانت الفاصلة ألفية يقول هارون وموسى. فهو قل هو الله أحد، الله الصمد، الفاصلة ثانية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن أحد كفؤا له، أحد اسم كان، أخره من أجل الفاصلة، ولم يكن أحد مشابها له، مكافئا له، كفؤا كفؤا أي مكافئا. فليس لله ند ولا ضد، وليس له شبيه ولا ماذا ولا متين ولا مكافئ، جل الله وتعالى الله. الله أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لعلة لا عبثا كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، ما ملك وله فيكون عنده ملقر، مالك كل مالك وما ملك، مالك كل مالك وما ملك، سبحان الله وجل الله، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرض صمد، الحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد. هذه منظومة في العقيدة لشيخنا العلامة محمد سالم بن عبدود المتوفى سنة 90 بعد 2000 رحمه الله، من أحد أعلام شرقه. وهذه المقدمة العقدية وهذا المتن العقدي موجود مطبوع في كتاب التسهيل الذي نظم فيه مختصر خليل وزاد فيه ما زاد، فصار الكتاب في 17671 لا يوجد نظيره في الدنيا بهذا العدد وبهذا الشكل في كتب الفقه، 17671 مقدمته عقدية ونهايته أخلاقية، وفي ثنايا الكتاب من كتاب الطهارة إلى كتاب الفرائض من كتاب خليل وشروحه، ونظم ذلك رحمه الله. يذكر لك متن خليل ثم نظمه ثم يأتي إلى الشرح، ومع ذلك شرحه شرحا مختصرا وأوعز إلى بعض علماء شنقيط أو من كانت له القدرة على أن يشرح الكتاب. هو الآن في 6 مجلدات، وإذا شرح شرحا موسعا سيكون في 30 أو 20 مجلد. قال وهو تعالى أحد فرد صمد، الحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد. جميلة جدا، احفظوها، احفظوا هذه الأبيات، احفظوها. أو تحدث عن الأسماء والصفات، قال مما إليه الأشعري وقد رجع متبعا أحمد نعم المتبع إلى آخره. واشكروني ولا تكفروني، إذا عرفنا ماذا حصل، ولا تكفرون. هل المقصود بالكفر هنا الكفر الملي؟ اشكروني ولا تكفرون، ويخاطب من؟ يخاطب المؤمنين، والمؤمنون يستحي أن يكفروا كفرا مليا، فماذا بقي؟ الكفر العملي، وهو ترك ماذا؟ ترك شكر النعم وترك استعمالها واستغلالها في طاعة المنعم. فمن وضح بصره في طاعة المنعم فقد شكر نعمة البصر، ومن أطلق بصره في الحرام فقد كفر نعمة البصر. وكذلك يقال في السمع، ويقال في الشم، ويقال في الذوق، ويقال في النطق، وهكذا يقال في البطش، ويقال في المشي، وفي سائر النعم. فمن وظفها في طاعة المنعم فقد شكرها، ومن وظفها في معصية المنعم فقد كفرها. ورحم الله من قال إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وحطها، هذه نصيحة للشباب، أن يتقوا الله في أبصارهم وأسماعهم ومناطقهم، وما إلى ذلك مما حباهم الله جل وعلا من الجوارح، وخصوصا جارحة البطن والفرج، وليحرصوا على أكل الحلال ومجانبة الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشكروا لي ولا تكفرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا يأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة. أطلت عليكم معشر الطلبة ومعشر الحاضرين، فتحملتموني كعادتكم، وهذا من كرمكم، فجزاكم الله عني خيرا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وممن يشفعون غدا يوم القيامة بهذا الكتاب العظيم. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تم الكلام، وربنا محمود وله العلا والمكارم والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال؟ تفضل.